ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء المنافقون هم السفهاء حقا لضعف عقولهم ورقة ديانتهم. هم يحسبون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن صفات المنافقين أيها المسلمون عباد الله أنهم يكرهون الجهاد ولا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة ولا أن يروا لها أثرا، ويطعنون في المجاهدين ويصفونهم بأحط الصفات، هكذا حكى عنهم ربنا جل جلاله في القرآن. وإذا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لا يحبون أن يسمعوا عن الجهاد كلمة. ولربما يزعمون في زماننا أن شريعة الجهاد منسوخة وأنه لا عمل لها في هذه الأيام، بل يطعنون في المجاهدين من جاهدوا بأموالهم وبذلوها طيبة بذلك نفوسهم، فإنهم يطعنون فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله المؤمنين إلى بذل أموالهم في تجهيز جيش العسرة لما أراد أن يحارب الروم. فجلس المنافقون في ناحية من المسجد وقد بسط رداء من أجل أن تجمع فيه الصدقات والتبرعات، فجاء أحد المسلمين بصاع من تمر فوضعه في ذلك الثوب، فقال المنافقون أيبذل هذا صاعا من تمر؟ الله غني عن صاعه. ثم جاء رجل آخر بناقة كوماء كثيرة الشحم، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال المنافقون أهذا يبذل تلك الناقة العظيمة؟ والله ناقته خير منه. ما سلم منهم من تصدق بالكثير ولا من تصدق بالقليل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ومن صفاتهم أيها المسلمون عباد الله أنهم يظهرون أنهم مع أهل الإسلام، حاذبون عليهم، مشفقون لما يصيبهم، وفي الوقت نفسه هم يدعمون أعداء الإسلام من الكفار، من الوثنيين، من الكتابيين، من البوذيين، من غيرهم، كما حكى عنهم ربنا جل جلاله ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء المنافقون هذا دينهم وديدنهم. لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وحاصرهم وأراد أن يقتل رجالهم، جاء عبد الله بن أبي بن سلول فتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود 400 دارع و300 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، إني أخشى الدوائر، أخشى الدوائر، هؤلاء كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود. قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من خصال المنافقين أيها المسلمون عباد الله أنهم يفرحون بكل مصيبة تنزل بأهل الإسلام بأهل الجهاد، وفي الوقت نفسه يسوءهم ما يحصل لهم من انتصار، ما يحصل لهم من ظفر، كما قال ربنا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن يؤمن ويعتقد بأنه لا يحصل في الكون إلا ما كتبه الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هذه الآيات التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله كأنها نازلة في أيامنا هذه، وكأن عبد الله بن سلول والجد بن قيس وأمثالهم نراهم اليوم رأي العين يمشون بين ظهرانينا ويتكلمون في قنواتنا، يتحدثون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، وكأن هذه الآيات نازلة فيهم. في هذه الأيام يحاولون أن يظهروا بأن أهل غزة أهل العزة قد أصابهم من البلاء ما لا طاقة لهم به، وأن أهل الجهاد هم السبب في ذلك، مثل ما كان المنافقون الأولون يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون: ماذا استفادوا؟ قد قتل من أهل غزة إلى يوم الناس هذا 6,000، وهدمت البيوت، وروع الآمنون، وبترت أطراف، وشوهت أجساد، وحل الخوف مكان الأمن، ماذا استفدنا؟ هؤلاء نقول لهم: شاهت وجوهكم، خبتم وخسرتم، هل عهدتم في الدنيا كلها جهادا بغير دماء؟ هل عهدتم في الدنيا كلها أن ناسا يخوضون حربا ثم يسلمون ويغنمون لا يصيبهم شيء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي قاتلت معه الملائكة في بدر قد قتل من أصحابه يوم بدر 13 رجلا، وقتل من أصحابه يوم أحد 70 رجلا، وقتل من أصحابه يوم مؤتة ويوم الخندق ويوم بني قريظة وفي غير ذلك من الغزوات من قتل، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما سلم، شجت جبهته، كسرت رباعيته، جحشت ركبتاه، دخلت حديدتان في وجنتيه عليه الصلاة والسلام حتى نزف منه الدم. ثم لماذا تعظمون هذه المصيبة وكأنه لا مصيبة أعظم منها؟ ألم نكن قبل شهر أو يزيد نترحم على إخواننا الذين أصيبوا في ليبيا وفي المغرب في زلزال، في فيضان، في سيل عرم، وقد قتل 10,000، ما قتل 1,000 ولا 2,000 في ليبيا والمغرب بجائحة سماوية جاءت من الله عز وجل. لماذا يستكثرون على أهل الجهاد أن يصيبهم ما أصابهم وأن يظهروا وكأنهم مشفقون عليهم؟ هؤلاء ما أظهروا خبيئة أنفسهم أن هذه الهزيمة التي لحقت بأوليائهم من اليهود ليست قاصرة على اليهود، وإنما هي هزيمة لكل مطبع متصهين، هزيمة لكل مستسلم خائن، هزيمة لمن أرادوا أن يصوروا لنا أن اليهود قدر كائن، وأنه لا قبل لنا بقتالهم، وأنهم جيش لا يقهر، وأمة لا تهزم، عندهم رؤوس نووية، وعندهم طائرات، وعندهم هذا كله قد صدعوا رؤوسنا بالليل والنهار بذكر إحصائياتهم من أجل أن يزرعوا في قلوب المسلمين يأسا. لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء المجاهدين قد أثبتوا للدنيا كلها أنه لا أشجع ولا أجرأ من ناس قدوتهم محمد رسول الله. هؤلاء الذين جعلوا القرآن دستورا لهم ومحمدا صلى الله عليه وسلم إماما لهم، هؤلاء هم الذين زرعوا الرعب في قلوب يهود، وهم الذين سيزيلون دولة يهود إن شاء الله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا يفت في عضدكم ولا يؤثر في يقينكم ما تسمعون من خسائر في الأرواح أو خسائر في المباني أو في الأموال، فإن ربنا جل جلاله قد أخبرنا أن الأمر مكافأة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا. الله جل جلاله قال لنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله جل جلاله أقام سنته في الكون على أن الأيام دول، لا يدوم العز لأحد ولا يدوم الذل بأحد، بل من أخذ بالأسباب أعزه الله. فما بالكم بناس أخذوا بالأسباب ودخلوا عليهم الباب وتوكلوا على الله جل جلاله، الله ناصره، ما عندنا في ذلك شك. ويا أيها المسلمون، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما فارقته عزته قط لما وضعت الحرب أوزارها يوم أحد والمسلمون يلعقون جراحهم. نادى أبو سفيان قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. من قتل من أهل غزة هو إن شاء الله شهيد عند الله، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن يسدد رميتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيذك بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا من جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، اجعلها على أهل غزة بردا وسلاما. اللهم اجعل تلك النيران على أهل غزة بردا وسلاما. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، إنك على ما تشاء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن بعض الناس إذا رأى بعض أهل غزة يبكي فقده أهله أو إخوانه أو زوجه أو جيرانه فإن بعض الناس لربما يتشكك في القضية ولربما يظن بالله الظنون ألا فاعلموا عباد الله أن هذه الآلام وهذا البكاء إنما هي مشاعر نفسية لا يسلم منها بشر فإن المسلمين يوم أحد قد بكوا شهداءهم حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما حمزة فلا بواكي له يعني ليس من قرابته من يبكي عليه فجاء نسوة من الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حمزة مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام ما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أن حمزة شهيد بل سيد الشهداء وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة ومع ذلك حزن عليه الصلاة والسلام يقول جابر بن عبد الله لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي وجعل الناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ثم قال لي يا جابر ابكي أو لا تبكي فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب ولكنه كلم أباك كفاحا فقال يا عبد تمنى قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في كفانها هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبكي الواحد على أبيه يبكي على أخيه يبكي على عمه هذه مشاعر إنسانية فطر الله الناس عليها ليس المجاهدون حجارة صماء ليس أهل غزة بشرا من غير طينة البشر فلماذا نستكثر عليهم أن يبكوا أو أن يصرخوا أو أن يصيبهم ما أصاب الناس أيها المسلمون عباد الله مما يريد المنافقون أن يفتوا به في عضد الناس أن يلقوا في روعهم أنه لا عمل لهم إلا الدعاء يقول اشتغلوا بالدعاء فقط لا تتظاهروا لا تعتصموا لا تطالبوا بشيء لا تحاولوا نصرتهم بشيء بل ادعوا الله لهم لا والله بل دورنا أعظم من ذلك بكثير دورنا أن من عجز عن الجهاد بنفسه فليجاهد بماله فإن النفقة في سبيل الله مقدمة على بذل النفس في القرآن كله سوى موضع واحد فكل من وجد سبيلا يوصل به مالا لإخوانه في غزة يوصل إليهم دواء يوصل إليهم غذاء يوصل إليهم سلاحا فإن ذلك واجب متعين عليه فإن ربنا جل جلاله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر واجب علينا أن ننصرهم ولا يخذل مسلم مسلما في موضع يحب نصرته فيه إلا خذله الله يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا واجب علينا أن ننصرهم بألسنتنا من كان ذا لسان من كان صاحب قلم من كان على وسيلة إعلامية فليسهم في نصر إخوانه فإننا في زمن التشويه الإعلامي وفي زمن ارتفعت فيه أصوات المنافقين بأكاذيبهم وترهاتهم وأباطيلهم أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في فلسطين نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله كلهم ناصر ومعينا، يا من نصرت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم انصر أتباعه المجاهدين في غزة. اللهم كلهم نصيرا وظهيرا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفيل رأيهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اقتل كبارهم وصغارهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم ما أنزلت بعاد وثمود. يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا من دعاك نوح فقال إني مغلوب فانتصر، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اللهم أرنا في دولة الصهاينة عجائب قدرتك. اللهم إن إخواننا قد أعدوا ما استطاعوا وتوكلوا عليك، وقد وعدتهم بأن تنصرهم يا من لا يخلف وعده. نسألك يا الله أن تنتقم لدماء الشهداء ودموع الأبرياء. اللهم رحماك بالثكالى واليتامى والشيوخ الركع والأطفال الرضع يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.